Thank you. معنى الحب ايه لما تتكلم عليه لما تتكلم عليه حبي حبي حبي اللي انت جاي تقول عليه Yeah.

حتى بخيالك. أما نفس الحب عندي حاجة تانية حاجة تانية حاجة أغلى من حياتي ومن جمالك. أنت فين والحب فين؟ ظلموليه دايما معاك. أنت فين والحب فين؟ ظلموليه دايما معاك. ده أنت لو كان هواك خلك ملاك. انت فين والحب فين؟ ظلموني دايما معاك. ليه بتتجنى كده عالحب؟ ليه بتتجنى كده عالحب؟ ليه بتتجنى كده عالحب؟ ليه بتتجنى كده عالحب؟ ليه انت عارف قبل معنى الحب ايه؟ حب ايه؟ حب ايه؟ حب ايه اللي انت جاي تفوت home. لما تاب أملي وأنا بدمع Die.